بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة، هذا درس من دروس شرح أو التعليق على النكت، ثنية على التعليقات، على التعليقات النجمية على المنظومة البيقونية. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وطلابنا ومن له حق علينا والمسلمين. أقول، تقدم معنا أن العلماء اختلفوا في تعريف الأثر والخبر وعلاقتهما بالحديث النبوي. فقيل إن الخبر هو مرادف للحديث، أي للحديث النبوي، وهو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وزاد بعضهم أو صفة. وقيل إن بينهما عموما وخصوصا، فكل حديث أثر وليس كل أثر حديث. فالأثر أعم من الحديث، فهو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأضيف إلى غيره، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأضيف إلى غيره من صحابي أو تابعي أو غيرهما، فيدخل في ذلك الموقوف والمقطوع. وقيل هو كل ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر، حيث قال: الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. وقيل: الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. وقيل: بينهما عموم وخصوص مطلق، وكل حديث خبر من غير عكس. انتهى. أقول على هذا، فالأثر له ثلاث تعريفات: ما الأول أنه كالحديث، والثاني ما أضيف لغير النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث ما أضيف إليه وإلى غيره. وهذا أظهر عند الإطلاق، فإذا قيد تبين، كقولهم: جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا تبين أن المراد الحديث. وقولهم: جاء في الأثر عن أبي بكر رضي الله عنه، فعرف هذا أن المقصود هنا هو الموقوف، أي الموقوف على الصحابي. وقولهم: جاء في الأثر عن سعيد بن المسيب رحمه الله، عرف أن المراد به المقطوع، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في كلام الناظم رحمه الله. وعلم الحديث كما تقدم معنا من أشرف العلوم. قال النووي رحمه الله في إرشاد طلاب الحقائق، وكذلك ابن الصلاح في مقدمته رحمهم الله، قالوا: علم الحديث علم شريف يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وهو من علوم الآخرة لا من علوم الدنيا. وقال النووي: من حرمه فقد حرم خيرا كثيرا. انتهى. وعلم الحديث أنواع كما تقدم، أنواع كثيرة فصلها أهل العلم، ومعرفة علومه من أهم ما يجب على طالب العلم، ليعرف الصحيح والحسن والضعيف، وأنواع الأسانيد ومراتب الرواة، وكيفية التحمل ونحو ذلك. وأهل الحديث جاء عن جماعة من السلف، منهم الإمام أحمد وعلي بن المديني رحمهم الله تعالى، أنهم هم المعنيون بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. والإسناد خصيصة لهذه الأمة ليست لغيرها، وقد حفظ الله تعالى حديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وحفظ الله هذا الدين بحفاظ جهابذة نقلوا لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صافيا نقيا مما يشوبه، كابن معين وأبي حاتم وأبي زرعة وابن المديني وشعبة والإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهم رحمهم الله، إذ كانوا يعتنون بالرجال الذين يروون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من أنفق ماله كله في سبيل ذلك، ومنهم من أنفق جهده وعمره وأسهر ليله من أجل الإسناد، أي من أجل تنقية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد بوب الإمام مسلم رحمه الله، أظنه من تبويبه في صحيحه، بوب بابا فقال: باب في أن الإسناد من الدين، وهذا في مقدمته، في مقدمة صحيح. ثم نقل فيه بعض الآثار، ونقل عن ابن سيرين رحمه الله أنه قال: إن هذا الدين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال أيضا، أي ابن سيرين رحمه الله: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، يعني في الزمن الأول، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وهذه المسألة، مسألة الأخذ عن أهل البدع، سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عنها. ومن ذلك أيضا مما نقله الإمام مسلم رحمه الله في مقدمته ما نقله عن عبد الله بن المبارك رحمه الله، حيث قال: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، انتهى. والمهم أن المحدثين رحمهم الله قد بذلوا غاية جهدهم في تتبع الأسانيد، حتى رحلوا من أجلها في البلاد، وجابوا الآفاق، ولاقوا في سبيل ذلك المشاق والصعاب والجوع والنصب والغربة عن الديار، حتى نقلوا إلينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نقيا صافيا، وذبوا عنه ما ليس منه، وبينوا الصحيح والضعيف، وبينوا الضعفاء والثقات من الرواة، فجزاهم الله عنا وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن هذا الدين خير الجزاء. وعلم الحديث ينقسم إلى قسمين: علم الحديث رواية، قال الشيخ ابن عثيمين، ويبحث أي هذا العلم عما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وأحواله، ويبحث فيما ينقل لا في النقل. قال: مثاله إذا جاءنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نبحث فيه هل هو قول أو فعل أو حال، وهل يدل على كذا أو لا يدل، أي يدل على المسألة الفلانية أو لا. قال: ثم ذكر علم الحديث دراية، وهذا القسم الثاني، هو معرفة أحوال الرواة والمروي من حيث القبول والرد، وهذا هو البحث في هذه الرسالة أو في هذا المتن. فإذا وجدنا حديثا بحثنا فيه عن الرواة وهم رجال السند، هل هم ممن تقبل روايته؟ وكذلك بحثنا في المتن وهو المروي، هل هو مقبول أو مردود إلى آخر ما ذكر رحمه الله، ونقلته باختصار وبتصرف. قال المصنف رحمه الله، قال الناظم رحمه الله: بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وباسم هنا جار ومجرور تعلق بمحذوف تقديره بسم الله أنظم أو أصنف أو أكتب. ولفظ الجلالة مشتق من الألوهية عند أهل السنة والجماعة، وأصله الإله أو إله، يعني المألوه المعبود محبة وتعظيما. واسم هنا مضاف أفاد العموم، والمعنى أبدأ بأسماء الله كلها. والباء هنا في بسم الله، في بسم، هي في الأصل للاستعانة، هي في الأصل للاستعانة، وتفيد أيضا التبرك. فأنت تقول بسم الله متبركا، بسم الله مستعينا به، متبركا به، متبركا بأسمائه. وقد يقال كل مستعين بالله فهو متبرك، أي طالب البركة من الله تعالى. الرحمن الرحيم اسمان لله عز وجل، وهما أيضا صفتان، صفتان له، وهما دالان على الرحمة، أي على صفة الرحمة. فالرحمن بمعنى الرحمة العامة لجميع الخلق، والرحيم بمعنى الرحمة الخاصة بالمؤمنين أو الواصلة لمن شاء من خلقه. وقيل إن الرحمن يدل على الصفة، أي أنه ذو الرحمة الواسعة، والرحيم يدل على الفعل، أي إيصال الرحمة إلى المرحوم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذا عندي أقرب. ثم قال الناظم: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. قوله أبدأ بالحمد، بدأ هنا رحمه الله بالحمد اقتداء بالكتاب العزيز، فأول سورة فيه هي الفاتحة مبدوءة بعد البسملة بالحمد. والحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. وقوله مصليا، أي على الدوام. وثنى هنا الناظم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مما يشرع البدء به. والصلاة من الله تعالى هي ثناؤه جل وعلا على عبده في الملأ الأعلى، كما قال أبو العالية رحمه الله، كما قال أبو العالية رحمه الله، وذكر ذلك البخاري رحمه الله في صحيحه. وهذه الثلاثة، يعني البسملة والحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، البدء بها من محاسن التصنيف وأدبه. قوله على محمد، محمد هنا اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء أيضا من أسمائه أحمد، وكلا الاسمين وردا في القرآن الكريم. وفي ذلك فائدة، فإن محمد يدل على أنه صلى الله عليه وسلم محمود، أي يحمده الناس، وهو أحق الناس بالحمد. وأما أحمد فيدل على أنه كثير الحمد، أي لربه عز وجل، وأنه أحمد الناس لله تعالى. وقوله خير نبي أرسل، وقوله خير نبي أرسل، الألف هنا في كلمة أرسل تسمى ألف الإطلاق، يعني إطلاق الروي، والمراد أنه صلى الله عليه وسلم هو خير من أرسل للخلق على الإطلاق، فهو خير الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، الحديث. وأما نهيه عليه الصلاة والسلام عن التفضيل بين الأنبياء في قوله: لا تفضلوا بين أنبياء الله، وفي رواية: لا تخيروا بين الأنبياء، فهذا وقع منه كما ذكر أهل العلم تواضعا، فإن الله عز وجل قد قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك. ثم هو صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة، وصاحب المقام المحمود صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض رحمه الله في الشفاء: ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم قوله: لا تفضلوني على يونس بن متى عليه السلام، قوله: لا تفضلوني على يونس بن متى، ولا تفضلوني بين الأنبياء، ولا تفضلوا هكذا، ولا تفضلوا بين الأنبياء، ولا تخيروني على موسى عليه السلام، وقوله: ونحن أحق بالشك من إبراهيم عليه السلام، انتهى. يعني أن هذا حصل منه صلى الله عليه وسلم تواضعا، وإلا فهو أفضل الأنبياء والرسل. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: أغر عليه للنبوة خاتم من الله ميمون يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي قوله هنا، في قول الناظم خير نبي أرسل، جمع الناظم هنا بين النبوة والرسالة، جمع الناظم هنا بين النبوة والرسالة، وكل رسول نبي ولا عكس، ومن لازم كونه رسولا أن يكون نبيا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فالجمع بين النبوة والرسالة نستفيد منه أنه نص على النبوة، ولو اقتصر على الرسالة لم نستفد معنى النبوة إلا عن طريق اللزوم، وكون اللفظ دالا على المعنى بنصه أولى، انتهى. وهنا سؤال: هل هناك فرق بين النبوة والرسالة؟ والجواب أن في ذلك اختلاف بين أهل العلم، منهم من قال أنه لا فرق بينهما، ومنهم من قال إن بينهما فرقا، وهذا هو الصواب. فقيل: إن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، هذا قول الجمهور. وقيل: النبي من أرسل إلى قوم موافقين، والرسول من أرسل إلى قوم مخالفين معاندين. وقيل: إن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي من أمر بتبليغ شرع من قبله أي من الرسل، ولعل هذا أظهر الأقوال والله أعلم. وقوله وذي هذا اسم إشارة، ذي اسم إشارة، والمشار إليه هذه المنظومة وما تحويه من أقسام الحديث، يعني أنواع علوم الحديث التي سيتحدث عنها الناظم. وعبر الناظم هنا بمن، وذي من أقسام الحديث، وذي من، عبر هنا بمن للتبعيض لأنه لم يذكر ولم يستوعب أنواع الحديث، بل ذكر 32 نوعا فقط، منها ما يختص بالمتن، ومنها ما يختص بالسند، ومنها ما يرجع لهما كالصحيح والحسن. والمراد أنه يعرف، والمراد أنه علم بقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من الصحة والحسن والضعف. وقوله عدة أي أن هذه الأنواع متعددة كثيرة، والعلماء أو من العلماء من جعلها 49 نوعا، وأوصلها ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته إلى 64 نوعا أو 64 نوعا، وتبعه في ذلك بعض أهل العلم كالحافظ العراقي في ألفيته، كذلك الحافظ السخاوي في شرحه للألفية والمسمى بفتح المغيث. وهذه الأنواع كلها تدخل تحت الأقسام الثلاثة التي سيذكرها الناظم، وهي الصحيح والحسن والضعيف، لأن أقسام الحديث محصورة في هذه الثلاثة. ووجه الحصر أن الحديث إما أن يشتمل من أوصاف القبول على أعلاها فهو الصحيح، أو على أدناها فهو الحسن، أو لم يشتمل عليهما فهو الضعيف. وقوله وكل واحد أتى وحده، وكل واحد أتى وحده أي كل نوع من هذه الأنواع أو قسم من هذه الأقسام جاء مقرونا بتعريفه، لأن المراد بالحد هو التعريف بالشيء. فالناظم أتى في هذا النظم بالنوع مع تعريفه، والمراد التعريف الاصطلاحي، والتعريف هو الجامع المانع الذي يميزه عن غيره. التعريف هو الوصف المحيط بموصوفه والمميز له عن غيره، هذا هو التعريف أو الحد، الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره. ويشترط فيه أن يكون مضطردا ومنعكسا، يعني يشترط أن لا يخرج عن هذا التعريف شيء، وأن لا يدخل فيه شيء، أو نقول يشترط أن لا يخرج عنه شيء من المحدود، وأن لا يدخل فيه شيء من غير المحدود. ومثل بعضهم بالوضوء، قالوا إن الوضوء هو غسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، فلو قلت غسل الأعضاء الأربعة فقط ولم تقل على صفة مخصوصة فإن هذا التعريف ناقص، لأنك لو غسلتها بغير ترتيب لم يكن ذلك وضوءا. وإذا قلت غسل الأعضاء الأربعة ثلاثا على صفة مخصوصة هذا أيضا فيه نقص، لأنه يمكن أن تغسل مرة مرة أو مرتين مرتين وهكذا. والمهم أن التعريف وصف يحيط بموصوفه ويميزه عن غيره. وأصل التقسيم في مصطلح الحديث يكون على ثلاث جهات: أولها تقسيم الخبر من حيث اعتبار طرقه، وهذا ينقسم إلى قسمين: متواتر وآحاد. والمتواتر هو ما يرويه عدد كثير في جميع طبقات السند، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ويكون مستندهم الحس. فهذه أربعة شروط للحديث المتواتر: أن يرويه عدد كثير، والثاني أن يكون هذا في جميع طبقات السند، والثالث أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، والرابع أن يكون مستندهم الحس، كأن يقولوا سمعنا أو رأينا ونحو ذلك. وهذا القسم يفيد العلم الضروري أو اليقيني. وينقسم الحديث المتواتر إلى قسمين: متواتر لفظا، هو ما تواتر لفظه ومعناه، ومثلوا له بحديث من كذب علي ومثلوا له بحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والقسم الثاني متواتر معنا، هو ما تواتر معناه دون لفظه، ومثاله أو مثلوا له بأحاديث رفع اليدين في الدعاء ونحو ذلك. ومن الكتب المؤلفة في هذا، أي في المتواتر، كتاب الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، وملخصه قطف الأزهار، وكلاهما للسيوطي، وكذلك نظم المتناثر من الحديث المتواتر لمحمد بن جعفر الكتاني. هذا القسم الأول. القسم الثاني الآحاد، وهو ما لم يجمع شروط المتواتر، وهذا القسم يفيد العلم النظري الذي يحتاج إلى نظر واستدلال. والآحاد ثلاثة أقسام: المشهور والغريب، المشهور والعزيز والغريب، وسيذكرها الناظم، وسنتكلم عنها عندما نصل إلى ذكرها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في نخبة الفكر: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، وهذا المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، أو مع حصر، يعني الخبر، أو مع حصر بما فوق الاثنين، وهو المشهور، وهو المستفيض على رأي، أو بهما أي بالاثنين وهو العزيز، أو بواحد وهو الغريب. قال: وكلها سوى الأول، يعني سوى المتواتر، آحاد، انتهى بتصرف. وكذلك ينقسم الخبر إلى قسمين من حيث القبول والرد. قال الحافظ: وفيها المقبول والمردود. المراد بالمقبول، انتهى، المراد بالمقبول الصحيح والحسن بنوعيهما، يعني الصحيح لذاته والحسن لذاته ولغيرهما، أي الصحيح لغيره والحسن لغيره. والمردود المراد به الضعيف بجميع أنواعه، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وينقسم أيضا باعتبار من أسند إليه إلى ثلاثة أقسام: المرفوع والموقوف والمقطوع. قال الحافظ ابن حجر: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره فيسمى المرفوع، أو انتهى إلى الصحابي كذلك يعني من قوله أو فعله أو تقريره فيسمى الموقوف، أو انتهى إلى التابعي فمن دونه فيسمى المقطوع. قال: وهذين الأخيرين يعني الموقوف والمقطوع يقال له الأثر، انتهى بتصرف. وبعد هذه المقدمة شرع الناظم رحمه الله في بيان هذه الأنواع أو الأقسام، فبدأ بالحديث الصحيح وما يميزه عن غيره، وإنما قدمه هنا لأنه أشرف أقسام الحديث. فقال رحمه الله: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. قوله هنا أولها يعني أول هذه الأقسام أو الأنواع من حيث القبول والرد الصحيح، والصحيح في اللغة ضد المريض أو ضد السقيم. في الاصطلاح عرفه الناظم هنا بشروطه وأوصافه، فذكر له 5 شروط. فقال رحمه الله: وهو أي حد الحديث الصحيح أو تعريف الحديث الصحيح ما اتصل إسناده، يعني روي بإسناد متصل، وهذا هو الشرط الأول وهو اتصال السند. والمراد بالسند كما تقدم سلسلة الرواة الذين رووا متن الحديث. وهو أي اتصال السند أن يروي كل راو في الإسناد عن شيخه الذي فوقه مباشرة دون واسطة بينهما من أول السند إلى منتهى. مثاله أن يقول النسائي مثلا رحمه الله: أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة إلى آخره. فلو قال محمود بن غيلان مثلا حدثنا شعبة لم يكن السند متصلا، لأن بينه وبين شعبة راو قد أسقطه، فلا يكون السند هنا متصلا. وهذا مثال فقط. وقوله ولم يشذ أو يشذ هذا هو الشرط الثاني، وهو سلامة الحديث من الشذوذ. والشذوذ في اللغة الانفراد وقيل المخالفة، وفي اصطلاح هذا الفن أي في اصطلاح المحدثين هو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه إما في العدد أو الصدق أو العدالة. وهذا أضبط من قولهم مخالفا لمن هو أوثق منه. الأضبط أن نقول ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه. وقد يكون الشذوذ في حديث واحد وقد يكون في حديثين منفصلين. مثال ذلك حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام إذا انتصف شعبان، حكم عليه بعض العلماء على هذا الحديث بالشذوذ، قالوا لأنه قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. قالوا: فأفاد هذا الحديث أنه يجوز الصوم بعد منتصف شعبان، والحديث الأول أفاد أنه لا يصوم إذا انتصف شعبان. فقالوا: وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، أن المرجح هنا هو أو أن ما جاء في الصحيحين هذا يقدم، وحكم على الحديث الأول بأنه شاذ لأن في إسناده العلاء بن عبد الرحمن، وهذا مثال فقط، وإلا فالحديث له توجيه آخر وليس هذا محله. حمله بعضهم على أن المنع هنا يكون في حق من تعمد الصوم بعد النصف لا لمن كان له عادة أو كان مضافا إلى ما قبله، يعني صام قبل المنتصف فإنه يصوم بعد ذلك. والمهم أن هذا ليس محله هنا. وكذلك من الأمثلة التي ذكرها بعضهم حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فقد حكم بعضهم عليه أي على هذا الحديث بالشذوذ، قالوا لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى نسائه رضي الله عنهن وكانت صائمة يوم الجمعة فقال لها صمت أمس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. وهذا الحديث في صحيح البخاري. قالوا فدل هذا الحديث على جواز صيام يوم السبت، وحكموا على الحديث الأول بالشذوذ، وهذا على قول من قال هذا القول، وإلا فإن بعض العلماء قد جمعوا بين الحديثين وقالوا لا مخالفة هنا، وهذا أيضا ليس محل بحثه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ومن الشذوذ أن يخالف ما علم بالضرورة من الدين، مثاله في صحيح البخاري رواية أنه يبقى في النار فضل، أقول وهذه المخالفة في المتن، ذاك المخالفة في السند، وهنا المخالفة في المتن. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ومن الشذوذ أن يخالف ما علم بالضرورة من الدين، مثاله في صحيح البخاري رواية أنه يبقى في النار فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم النار. قال هذا الحديث وإن كان متصل السند فهو شاذ. لماذا؟ لأنه مخالف لما علم بالضرورة من الدين، وهو أن الله تعالى لا يظلم أحدا. قال وهذه الرواية في الحقيقة قد انقلبت على الراوي، والصواب أنه يبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة. قال وهذا فضل ليس فيه ظلم، أما الأول ففيه ظلم ينزه الله تعالى عنه. ثم قال على كل حال فلا بد لصحة الحديث ألا يكون شاذا، ولو أن رجلا ثقة عدلا روى حديثا على وجه ورواه رجلان مثله في العدالة على وجه مخالف له فإننا نحكم على الأول بالشذوذ لأنه خالف من هو أرجح منه، ولو من هو أرجح منه في العدد، ولو روى إنسان حديثا على وجه ورواه آخر على وجه يخالف الأول والثاني أقوى في العدالة أو في الضبط فيكون الأول شاذا. قال وهذه قاعدة مفيدة تفيد الإنسان فيما لو عرض له حديث فإذا نظر في سنده وجده متصلا ووجد أن رجاله ثقات، ولكن إذا نظر إلى المتن وجده مخالفا لأصل من أصول الدين فحينئذ نقول له احكم بأن هذا ليس بصحيح. فإذا قال كيف أحكم عليه بأنه غير صحيح وسنده متصل ورجاله ثقات عدول، فنقول لأن فيه علة توجب ضعفه وهي الشذوذ، انتهى بتصرف. وقوله أو يعل، هذا هو الشرط الثالث، وهو سلامة الحديث من العلة القادحة، سلامة الحديث من العلة، ولا بد أن يضاف إليها العلة القادحة، لأن هناك من العلل ما لا تقدح في الحديث. والعلة عند أهل اللغة المرض، أو هو وصف يوجب خروج البدن عن اعتداله. وتعريفه وتعريف العلة عند أهل الفن سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، مع أن ظاهره السلامة، أو هي وصف يوجب خروج الحديث عن القبول. والعلة القادحة تكون في صميم موضوع الحديث، أما إن كانت خارجة عنه فليست بقادحة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: مثال العلة غير القادحة قصة بعير جابر رضي الله عنه الذي اشتراه منه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث اختلف الرواة في ثمن هذا البعير، هل هو أوقية أو أكثر أو أقل. هذا الخلاف لا يعتبر علة قادحة في الحديث، لأنه لا علاقة له بموضوع الحديث، فموضوع الحديث هو شراء النبي صلى الله عليه وسلم الجمل من جابر بثمن معين، واشتراط جابر رضي الله عنه أن يحمله إلى المدينة، انتهى بتصرف يسير. وسيأتي الكلام عن هذه العلة القادحة إن شاء الله تعالى عند الكلام عن الحديث المضطرب. وتذكرت هنا لعلنا لم نقرأ كلام الشيخ. نعم، ما قرأته في المرة السابقة. طيب اقرأ. السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ومشايخه وطلابه والحاضرين. هذا هو المجلس الثاني من التعليق، من القراءة والتعليق على شرح المنظومة البيقونية للشيخ المحدث أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: أبدأ بالحمد مصليا على، قال الناظم رحمه الله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد غير نبي رسلا، وذي مسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. بدأ الناظم بالحمد لله رب العالمين امتثالا لما جاء في الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله، وفي رواية: بالحمد لله فهو أقطع أو أبتر، والمعنى ناقص البركة. ثم قال: مصليا على محمد، أي حال كون مصليا على محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خير أرسلا. ويريد الآن أن يذكر عدة أقسام الحديث، وهذا يعتبر للمبتدئين، وهو ذكر بعض أقسام الحديث التي اشتمل عليها المصطلح. ولهذا قال: وكل واحد أتى وحده، أي جعله حدا وفارقا. والحد ما به يعرف الشيء ويميزه عما عاد، لأنه يكون فاصلا بينه وبين غيره. قال رحمه الله، وبعد هذا التعريف قال الناظم: أولها الصحيح وهو ما اتصل، إسناده ولم يشذ أو يعل، ترويه عدل ضابط عن مثله، واعتمد في ضبطه ونقله. القسم الأول الصحيح، هذان البيتان ذكر فيهما التعريف الصحيح، وهو ما اتصل إسناده برواية عدل ضابط عن مثله، وأشار إلى الاتصال بقوله: وهو ما اتصل إسنادهم، وهذا فيه ثلاثة شروط: الأول أن يرويه عدل، الثاني تام الضبط، ثالثا متصل السند. فالعدل هو المستقيم في دينه ومرؤته فخرج الفاسق، والضابط هو أن يكون ذلك العدل يملك مزية الضبط. والضبط ضبطان: الأول ضبط صدر، هو أن يؤتى الرجل ملكة يحفظ بها ما يسمعه فلا ينسى. يا فيه تقطيع يعني كذا قليلا، لا أدري عند الإخوة جميعا أو عندي. السلام الله عليكم. والضبط ضبطان. أحسن الله عليكم. والضبط ضبطان: الأول ضبط الصدر، وهو أن يؤتى الرجل ملكا يحفظ بها ما يسمعه فلا ينسى، بل يقدر على استحضاره متى شاء، بل يقدر على استحضاره متى شاء. الثاني ضبط كتاب، وهو أن يكتب ما سمعه وصححه على شيخه، ثم يحفظه لديه ليعود إليه متى أراد أن يروي عنه. قوله عن مثله، هذا هو الشرط للتحقيق. أن يروي منه، عندك عنه؟ لا نعم، أحسن الله لك، أنا أخطأت. أن يروي منه كتابه. نعم تفضل. صلى الله عليه. عن مثله، هذا هو الشرط الاتصال، أن يكون السند عن عدل ضابط يرويه عن مثله، عدل ضابط ممن عاصره ولقيه إلى الصحابي رضي الله عنه ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ولم يشذ، والشاذ هو ما خالف فيه الثقة الثقات، الثقة الثقات. قوله ولم يعل، العلة تنقسم إلى قسمين: الأول علة قادحة، وهي أثر خفي يقدح في صحة الحديث. الثاني علة غير قادحة، إذا سلم سند الحديث بأن توفرت فيه شروط الصحة وسلم من الشذوذ والعلة فهذا هو الحديث الصحيح، كأن يروي البخاري رحمه الله وغيره من أصحاب كتب الأمهات من طريق قتيبة بن سعيد. حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا أو قال كذا. فرجال هذا السند كلهم ثقات عدول حفاظ، والسند ليس فيه شذوذ ولا علة. نعم قوله هنا رحمه الله: بدأ الناظم بالحمد لله رب العالمين امتثالا لما جاء في الحديث، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله في رواية بالحمد لله فهو أقطع أو أبتر. هذا الحديث ضعفه جماعة من أهل العلم، ثم قال: مصليا على محمد، أي حال كوني مصليا على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا تقدم معنا بيان ذلك، كذلك قوله خير نبي أرسل، هذا أيضا تقدم معنا الكلام عنه. ثم قال: وذي من أقسام الحديث عدة، يريد، يقول الشيخ يريد الآن أن يذكر عدة أقسام الحديث، وهذا يعتبر للمبتدئين. أقول نعم، هذه المنظومة هي للمبتدئين في هذا الفن وفي هذا العلم، وهو علم مصطلح الحديث، وهو ذكر بعض أقسام الحديث أي أن المصنف أي أن الناظم لم يستوعب أنواع الحديث كلها، وإنما ذكر بعضها. قال: وهو ذكر بعض أقسام الحديث التي اشتمل عليها المصطلح. ولهذا قال: وكل واحد أتى وحده، أي جعله حدا وفارقا، أي أنه يذكر، يعني أنه يذكر النوع ويذكر حده، والذي يكون فيه فرق عن غيره. ولهذا قال الشيخ هنا، شيخنا رحمه الله: والحد ما به يعرف الشيء ويميزه عما عداه، لأنه يكون فاصلا بينه وبين غيره. ثم ذكر بعد ذلك الحديث الصحيح. قال: وبعد هذا التعريف، قال: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل إلى آخره. ذكر هنا القسم الصحيح وأن له شروطا خمسة. أولها اتصال السند، وثانيها العدالة، وثانيها الشذوذ عدم الشذوذ، وثالثها عدم العلة القادحة، ورابعها أن يكون الراوي عدلا، وخامسها أن يكون ضابطا. فهذه شروط الحديث الصحيح، خمسة شروط: أن يرويه عدل ضابط عن مثله متصل السند من غير شذوذ ولا علة قادحة. وقد تقدم معنا الكلام عن ثلاثة شروط، وهي اتصال السند، ثم الكلام عن الشذوذ، ثم الكلام عن العلة. وذكرنا أن العلة يشترط فيها أن تكون علة قادحة، فإن لم تكن قادحة فإنها لا تؤثر في الحديث، وذكرت لكم الأمثلة في ذلك، أو ذكرت بعض الأمثلة على ذلك. والشرط الرابع هو أن يرويه عدل، ولهذا قال الناظم: يرويه عدل. وعرفه شيخنا هنا، أي عرف العدل، قال: هو المستقيم في دينه ومروءته، فخرج بذلك الفاسق. ومراد المصنف ومراد الناظم هنا بقوله يرويه عدل، يعني أن يكون رواته كلهم عدول. وأصل العدل الاستقامة، والمراد به عند أهل الفن وصف في الشخص يقتضي الاستقامة في الدين والمروءة، وصف في الشخص يقتضي الاستقامة في الدين والمروءة، أو هو المسلم المكلف السالم من الفسق وخوارم المروءة، المسلم المكلف السالم من الفسق وخوارم المروءة. وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام السلام. الليلة لا يوجد درس. نعم، وعليكم السلام. الليلة لا يوجد درس في الأدب المفرد. الأدب المفرد. نعم الله يحفظك.